من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على فالتقطوا لا تقتلوه لا تقتلوه عسى لتبذيره إن كادت لتبذيره Oh. Oh. لقد خلق الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقول أملكت مالا لبدا. الله أكبر. بسم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن وقبر وقبر أشرقت إلي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا وإياكم في لحاف القرآن الكريم آيات بينات من الذكر الحكيم تناها على مجتمع حضرتكم فضيلة المقرى المعروف الشيخ راغب مصطفى علوش القارئ في إذاعة جمهورية مصر العربية والتلفزيون والمقيم بذرما مركز طنطا تليفون 351 برمجة.